قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد قطن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. قال والشهداء خمسة: المطعون والمقتول والغارق وصاحب الهد والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاتبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العزمة والصلح لأتوهما ولو حبوا. مما جالت فيه عقول العلماء في محيطه الخارجي، وذلك أنه اشتمل على ما يقرب من خمسة أبواب، والجولة الشديدة في البحث عن رابط بين الأبواب الخمسة، من ذلك غصن شوك، ثانيا أقسام الشهداء، ثالثا فضيلة الأذان، رابعا فضيلة الصف الأول، خامسا فضيلة العشاء والصبح. نأتي عليها واحدة واحدة ثم نلتمس معهم في المحيط الخارجي ما يلتمسونه. يقول صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك فمنع فرفع فلواه فشكر الله له فغفر له. هذا قسم مستقل. ثم قال والشهداء خمس، خليهم خمسة ولا سبعة. بينما يقول علماء اللغة، واحنا ما نتعرض لهذا كثير، اصلها بين رجل، بين رجل ظرف زمان، يقولون فتحة النون طالت صارت مدة، بين جاءت الميم بينما، وبين وبينما ظرف زمان يدل على المفاجأة. رجل يمشي، رجل قالوا هو مبتدأ يمشي في الطريق اذ وجد غصن، وقالوا جوز الابتداء بالنكرة لانها خصصت بالوصف يمشي في الطريق، لانه لا يجوز الابتداء بالنكرة الا بمسوغات، منها ان تكون مخصوصة بمدح او بذم او بغير ذلك. وموضوع الحديث رجل يمشي في الطريق فوجد غصنا، وغصن شوك فمنع فأخذ أزاله عن الطريق فشكر الله له فغفر له. يبحثون شكر الله له، الله يشكر للعبد، الشكر مقابل نعمة، وعندنا ألفاظ في اللغة الحمد والثناء والشكر. الحمد يكون ثناء على المحمود لكمال ذاته، لا لفعل فعله ولا لجميل أسداه، وهذا لا يكون إلا للمولى سبحانه، لأنه سبحانه جل جلاله كامل في ذاته وصفاته، منزه عن كل نقص. ولذا يقول العلماء في قولك الحمد لله للاستغراق، اي تستغرق جميع المحامد كلها لله. لماذا؟ لانه سبحانه وحده الذي كملت ذاته وصفاته، فلا يكون الحمد الا لله. الثناء مقابل فعل يصدر من الانسان ولو لغيرك، فعل جميل تستحسنه منه فتثني عليه. رأيت هذا المهندس اللي صمم هذا وانت ما شفته ما تعرفه تثني عليه لحسن هندسته. سمعت بطبيب عالج مريضا في مرض خطير انت ما رأيته ولا تحتاج اليه ان شاء الله ابدا، ولكنك تثني عليه لحسن طبه. قائد خاض معركة ايا كان هو بظروفها وانتصر فيها وتغلب على عقبات تثني عليه في حسن قيادته. اذا الثناء مقابل فعل يصدر ممن تثني عليه يكون هذا الفعل جميل. اما الشكر فهو في مقابل نعمة يسديها اليك من تشكره، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. انسان اهدى اليك عود سواك، عود من الاراك، شكر الله لك تدعو له في مقابل ما اهدى اليك هذا العود. انسان دفع عنك ضرا تشكر له هذا الصنيع، وهكذا. وهنا رجل رفع غصن شوك من طريق، طريق من؟ طريق الناس المسلمين والكفار، والطريق خاص بالمسلمين ولا خاص عام للناس جميعا؟ عام للناس جميعا. فالمولى سبحانه يشكر لهذا العبد الذي ازال غصن الشوك عن طريق عباده، سبحان الله العظيم، ويغفر الله له. يجي بعض الناس شكر الله له، والله كيف يشكر للعبد؟ لا لا لا، كفى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الله في حاجة الى ما يسديه اليه عباده. لو ان انسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل ما زاد في ملك الله شيء، كانوا على افجر قلب رجل ما نقص في ملك الله شيء، والله هو الغني الحميد. ولكن نحن الان يمكن يكون واحد منا ساكن في زجاج ولا في شارع غير نافذ، ويجي واحد من الناس يرمي قمامه يحط شوك تقع قزازه مكسوره، يجي جار ويشوف والله هذا طريق اولاد فلان، والله اذا خرجوا في الليل ولا مش الاطفال الصغار هذا يؤذيهم، وشال الاذى عن هذا الطريق وداه بعيد، وانت من فوق تطل وتشوف، ماذا تفعل لهذا الرجل الذي اماط الاذى عن طريق اولادك انت؟ ايش تقول؟ ها؟ تسبه؟ كب المية عليه؟ ها؟ ولا تنزل تهنيه وتصافح وتقول جزاك الله خيرا؟ اذا ما نزلت فوقك لما تقابله ماذا تقول له؟ جزاك الله خيرا، تذكر له هذا الصنيع ولا لا؟ اذا كنت انت من اجل عيالك اثنين ثلاث ولا عشرة ولا عشرين تذكر لهذا الرجل من اجلك انت، فما بالك بالمولى سبحانه من اجل عباده. لا تقول للمسلمين بس، حتى الكفار. وهل لنا في الكفار اجر؟ لا، نعم والله. الم يقل سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وايش ولم يظاهروا على ايش على اخرجكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. الاية الاخرى الكريمة اكثر من هذه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. الاسير في ايدي المسلمين يكون مسلم ولا كافر؟ كافر. يطعمونه على قلة الطعام المحبوب عندهم للاسير الكافر. بدأت الكافر الحيوان. الرجل الذي اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فشرب، ولما طلع من البير لقي كلب يلحس يأكل الثرى من شدة العطش، قال يا ويله لقد اصابه من العطش بقدر ما اصابني. رجع ونزل في البئر، طبعا بئر في فلاة يبقى على مدة اليد ولا قامتين الغالب يكون بعيد. ونازع خفه وملأه ماء وصعد به وألقى أفرغه إلى الكلب ليشرب، فشكر الله له أو فشكر الله له فغفر له. فشكر الله أي أن الله شكر لذاك الرجل صنيعة، أو فشكر الله أي أن الكلب شكر الله لتسخيره هذا الرجل فسقاه فغفر الله له. المهم أن إيش؟ لما ذكر ذلك رسول الله لأصحابه قالوا وهل لنا في الحيوان أجر؟ فقال في إيش؟ في كل ذي كبد رطب أجر. الكافر كبد رطب ولا يدخل؟ ها؟ يدخل في هذا ولا لا؟ إذن ننظر إلى فضل الله. وهناك الحديث الإيمان كم؟ 70 شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذا الجزء الأول من الحديث، وهذا واضح لا غبار عليه. الله سبحانه وتعالى شكر لهذا المسلم الذي فعل هذا الصنيع، وكان نفعه لجميع الناس. ثم قال والشهداء 5. انتقال خطوة بعيدة، او هي قريبة، او ما هي العلاقة؟ هذا الذي يدور العلماء حوله ليبحثوا ما هو العلاقة. يهم هذا القسم على حدة ايضا. يقول صلى الله عليه وسلم الشهداء 5. معنى الشهداء، الشهداء مادة شهد بمعنى حضر، ومنه الشاهد الحاضر ليبلغ ايش؟ الشاهد او الغائب الشاهد. والشاهد يشهد بما شاهده من المشاهدة والمعاينة. فالشهداء هم عدة شهود، فلم يأتوا بالايش؟ بايش؟ بالشهداء. فاذا الشهداء والشهود والشهادة بالمعاينة والحضور. لكن العرف الشرعي نقل المعنى اللغوي الى جزئية من عموم دلالة اللفظ، وهم من قتل في سبيل الله. فالقتيل في سبيل الله شهيد، ويتخذ منكم ايش؟ شهداء. فهنا الشهداء 5. لماذا سمي قتيل المعركة شهيد؟ يقول الحافظ ابن حجر وغيره عدة اوجه في ذلك. اما لان الله شهيد عليه في صدق ايمانه، ولكن هذا قد يأتي معنى يزاحم هذا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو ايش؟ في سبيل الله. ومن قاتل شيء اخر الله شاهد على قتله، ولكن الحقيقة. وقيل شهداء لان الشهيد يشاهد نتيجته عند الله وهو في الدنيا، يشهد مآله عند الله في الجنة، فهو شهيد بمعنى شاهد او مشاهد لاجره ومنزلته في الجنة عند الله. وقيل شهيد لان الرسول شهد عليهم. وقيل شهيد يحمل الشهادة معه يوم القيامة، وهو دم جراحه. الدم اللون لون الايش؟ الدم، والريح ريح المسك، كما قالوا مداد العلماء ودماء الشهداء عند الله اطيب من ريح المسك. فيقول يحمل شهادته معه. صرف النظر عن علة التسمية، العرف في الشرع اذا اطلق الشهيد كان قتيل المعركة. ولكن لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم لبعض اصحابه فكان في الرمق فغلب عليهم فصاح به فلن نجبه فبكى البواكي فقال اذا وجب فلا تبكين باكية ما تعدون الشهيد فيكم قالوا من قتل في سبيل الله قال الشهداء 5 وبعض الروايات الشهداء 7 اذا حقيقة الشهادة القتل في سبيل الله ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عدد لنا اصناف وبين لنا مجالات اخرى يكون صاحبها شهيدا ولكن بين سبحانه وتعالى عن شهداء المعركة ولا تقول ايش لمن يقتل في سبيل الله ايش هو ايش بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ايش من خلفهم الا خوف ولا هم يحزنون هؤلاء الشهداء هم شهداء المعركة فرحين بما اتاهم الله من فضله في حق انفسهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم من اخوانهم المسلمون وذلك كما يقولون حينما يلقى الشهيد ربه يسأله سبحانه عما يريد ماذا تمنى ماذا تريد فيقول اتمنى ان اعود الى الدنيا اقاتل واقتل مرة في سبيلك لما وجد من حلاوة الشهادة فيقول الله له ان وعدي ان من مات وخرج من الدنيا لا يرجع اليها تاني هذا امر قضيته انتهى فيقول اذا بلغ عنا اخواننا بلغ عنا اخواننا ما وجدناه من النعيم وما انعمت علينا به من فضل الشهادة ليعلموا حقيقتها ليرغبوا فيها ويستبشرون ايش بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الذين يقاتلون ايضا او الذين يطالبون بالقتال ويخافون القتال لا بشرهم اخبرهم عنا وما هو مصيرنا وما هي نتيجة الشهادة في سبيل الله ولذا قال العلماء ايضا نعم فهل هؤلاء الشهداء 5 مع اولئك او ان الشهادة تنقسم الى 5 اقسام او ان الشهداء يتميزون بشيء نأتي على الحديث ثم نأتي الى اقسام الشهداء 3 التي قسمها العلماء وحكم كل قسم منها قال صلى الله عليه وسلم الشهداء 5 5 اشخاص 1 2 5 ولا 5 اجناس 5 اصناف من مات تلك الميتة كان شهيدا الاول الايش المطعون طعون اسم مفعول من طعن واسم الفاعل طاعن واسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول اذا المطعون هل هو من طعن برمح هذا شهيد او من اصيب بالطاعون فالمطعون هنا نسبة الى الطاعون كما سيأتي المبطون والطاعون عافانا الله واياكم في نظر الشرع كل مرض عام او كما يقولون المرض الوبائي العام والطب لهم فيه مسميات كوليرا وتيفويد وتيفوس وطاعون اشياء كل هذه وسمي طاعونا لانه يأتي الذي يطعن الشخص ومدته 3 ايام اذا اصيب انسان عافانا الله واياكم بمرض وبائي عام فمدته 3 ايام اما يعيش واما يموت فكأنه طعن ومات فالذي يموت في الطاعون يموت شهيد وقد جاء في حق الطاعون قضية عمر رضي الله تعالى عنه عام عمواس، خرج بجيش الى الشام فنزل بمكان فاخبر ان بالشام طاعون فوقف، فقيل له لماذا؟ قال متردد. وماذا فعل عمر؟ قال ادعو لي عبد الله بن عبد، ادعو لي من هنا من الانصار. فدعوهم فاستشارهم، قالوا انك خرجت لامر لا ينبغي ان ترجع عنه. عمر يفكر في سلامة المسلمين معه، وهناك خطر عليهم كما هي العادة. قال اذهبوا عني، ادعوا لي من هنا من المهاجرين. فدعوهم، ايضا قالوا له انك تقدم او جئت لامر الله، لامر عزمت عليه فلا ترجع. قال انفضوا عني، ادعوا لي مشيخة قريش. فدعوهم فقالوا يا امير المؤمنين خرجت بعيون المسلمين، فان رأيت ان تستبقهم وترجع فلا مانع في ذلك. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا، فقال يا امير المؤمنين عندي خبر في ذلك. او قبل ان يأتي ابن عوف نادى عمر وقال اني مصبح على ظهر، يعني راجع. فقام سعد وقال يا امير المؤمنين افرارا من قضاء الله وقدره؟ قال نفر من قضاء الله الى قضاء الله. ارأيت لو كان لك ابل وهبطت بها واديا فاصبت خصبا اليس بقضاء الله؟ قال بلى. قال وهبطت واديا واصبت ارضا جذباء اليس بقضاء الله؟ قال بلى. قال اذا نفر من قضاء الله الى قضاء الله. بعد تلك المحاورة جاء عبد الرحمن بن عوف وقال يا امير اتم به في ارض فلا تدخلوها عليه، واذا نزل بكم وانتم في ارض فلا تخرجوا منها فرارا منه. فقال عمر الله اكبر الله اكبر الحمد لله، اذا قد سمعوا به في ارض قبل ان يدخلوها. يبقى الحديث يقول ايش؟ لا تدخلوها. اما اذا كنتم موجودين وجاء ووقع بالفعل لا تخرجون فرارا منه، لكن يخرجون لجهاد، يخرجون لتجارة، يخرجون لسبب اخر فلا مانع. لا، المنهي عن ان يخرج من تلك البلدة مخافة ان يصيبه الطاعون، قد يصيبه في طريقه، يأتيه الموت بسبب اخر. اذا الميت بالطاعون حينما يكون الطاعون في بلده، حينما يصاب به باي صفة، فهذا من ايش؟ من الشهداء. هذا اول صنف المطعون. نعم. الثاني المبطون. المبطون بيتفقون على انه الذي مات بسبب مرض بطنه، وهذا يحتمل امرين: ان يصيبه بطنه كما جاء الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان اخي يشتكي بطنه، يعني بالاسهال، قال اسقيه عسلا فسقاه وجاجل انه يشتكي بطنه اسقيه عسلا، جاء انه يشتكي بطنه قال اسقيه عسلا، ثم جاء قال كذا صدق الله وكذبت بطن اخي. لو واحد طبيب سمع هذا الحديث يعلم، ونحن ايضا المراجعون او المراجعين، الرسول صلى الله عليه وسلم وصف دواء واحد ولكن المريض مستعجل يبغى الشفاء من اول يوم. واحنا كذلك رحنا للطبيب اعطانا الدواء، رجعنا البيت استعملنا الدواء ما وجدنا الشفاء، رمينا الدواء ورحنا طبيب ثاني. هذا خطأ. السنة تبين حتى للطبيب ان الجرعة 3 ايام، ان فعالية الدواء للداء في 3 ايام. لا تعجل، الدواء لسه ما اخذ طريق، لسه ما اخذ المعركة مع المرض، لسه ما جت النتيجة. تزرع اليوم وتاكل بكرة ما هو معقول، تؤبر النخلة وتنتظر 2 3 شهور. فهنا يا اخوان غلط. نجي للطبيب وندفع روشتة ونروح نشتري دواء ونرجع البيت كأن ايه نبغى الشفاء نجيبه معنا. الشفاء عند الله، والدواء سبب، وخلي السبب ياخذ مجاله. وهنا صلى الله عليه وسلم ما غير له الدواء، نفس الدواء الاول، لان التشخيص مظبوط، الكشف صحيح، والطب مبناه على التشخيص. كل ما تسمع من خطأ في دواء مع داء انما يكون عن التشخيص. والان المخبر والتحليلات والاشعة وكل الدنيا هذه كلها مساعدة لحقيقة تشخيص الداء. فاذا شخص الداء ابسط طبيب في الدنيا يعالج. اذا المبطون، احش ودينا الطبيب والعيادة والله يا عجيبة. المبطون الذي يموت بسبب مرض في بطنه، اما الاسهال واما ماء عافانا الله واياكم يظهر يرشح من الحاجز البريتوني كما يقولون او ما ادري من فين، ويتجمع بين جلدة البطن والبطن. بعض العوام يسميه استسقى، يكبر البطن كأنه قربة، ويخرج هذا الماء بكما يقولون عملية البذل، ابرة تجعل تخرج الجلد فقط كما لو خرجت جلدة القربة، ويخرج هذا الماء ويتصفى الجلد ويرجع كما كان. ولكن قل ان يتعافى هذا المريض، فهذا الشخص يعاني في حياته وليس له دواء الا تخفيف هذا الرجل بتحويل الماء عن طريق ادرار البول. فهذا المبطول هل هو صاحب الاسهال؟ والاسهال يقتل، الكرة اعراضها الاسهال، وسبب كون الاسهال يقتل لا يدع رطوبة في الجسم. ونحن اشرنا سابقا عند نقل الدم ليحافظ على نسبة الرطوبة في الجسم، فاذا كثر الاسهال جف الجسم يقتل الموت. فالمبطون اما بطنه مسهل حتى مات، واما جاء له هذا الماء ومات. ايش ومات بسببه؟ نعم، الغرق، الذي يموت غريقا في بحر ولا في نهر ولا في بانيو، من مات غريقا. نعم، لحظة كمان، تعرف السباحة ولا لا؟ ها؟ ما تعرف السباحة؟ ها؟ الرسول حث على 3 او 3 لا تنسى، السباحة والرماية وايش؟ ركوب الخيل. انا كنت اعرف الكتابة. الله يجيب الخيل ان شاء الله. الله خير. نعم. والهدم، الذي يموت في الهدم، انهدم بيت، طاحت عمارة، ساقط عليه جدار، فهذا الذي يموت بسبب الهدم شهيد. نعم. وموضوع الهدم هذا يحتاج الى شيء هندسة شوية. الواجب على الانسان كما يتقي الغرق اذا لم يحسن السباحة، كذلك يتقي الهدم باي شيء. حوادث البناء في هذا الزمن، الغش في المسلحات والغش في العمل، تعرض كثيرين لايش؟ للخطر. فإذا رأى إنسان بيت مهدم أو جدار مايل، هل يحق له أن يبيت فيه من أجل أن يسقط عليه ليكون شهيدا؟ كمن يلقي نفسه في الماء ليكون إيش؟ غريقا، هذا منتحر. وقاتل نفسه وعيد شديد. إذن الغرق والهدم بشرط ألا يتعرض لما يراه من أسباب الهلاك فيعرض نفسه، بخلاف ما إذا كان يسبح وجد غريقا ذهب لينقذه فغرق معه، هل هذا مغرر بنفسه؟ اللهم إلا إذا كان لا يحسن السباحة وراح في غمار الأموات، ما ينبغي له، فيقد الشيء لا يعطيه، هو بنفسه لا يستطيع أن ينقذ نفسه، فكيف يحاول إنقاذ غيره؟ فلا تعرض لذلك إلا من كان يعرف من نفسه حسن السباحة، وإلا يحتال بطريق أخرى. وكذلك من ينقذ الغر الهدم، جم رجال الإنقاذ ومع عملهم انهار عليهم جدار، نقول هؤلاء غرروا بأنفسهم ولا ضحوا بأنفسهم؟ هؤلاء شهداء. نعم. والشهيد في سبيل الله، احنا عندنا ايش؟ اول شيء المطعون، المبطون، الغرق، الهدم في سبيل الله. ذكرت هناك يا اخوان اصناف، منها المرأة تموت بجمع، ومنها ذات الجنب، ومنها الغريب، ومنها في طلب العلم، ومنها اشياء كثير وصلوها الى 20 سن، ومنها ما جاء في الحديث من مات دون ماله، دون عرضه، دون نفسه فهو شهيد، من مات مظلوما، من مات في السجن وهو شهيد. اما فيه صنف عجيب جدا، من مات في الحب فهو شهيد، ما ادري هذا الصنف موجود ولا لا، وجرى على لسنة الناس، من حب فعف فمات كان شهيدا، من ايش حب فعف فمات، والحب يموت. والله هذا اللي جرب هو اللي يقول للتأمين. على كل المعنى صحيح، الهوى العذري يقتل، وكم من صريع للغواني ودواوين عديدة ومعروفة عند الشعراء والأدباء، ولكن بهذا القيد عفى. والمرأة تموت بجمع، قالوا كلمة جمع لها معان، بجمع يعني مجموعة ما نقص منها شيء وهي البكر، او بجمع جمعت معها غيرها وهي الحامل، عند النفاس تموت بجنينها، يعني بسبب ولادتها تموت هي وجنينها. والجامع لتلك الاصناف كلها مطعون، مبطون، غريق، هدم، حريق. ما زكت الحريق كمان ولا ما زكت؟ ما هو موجود هنا؟ موجود من 7 أو 9 أو 20، الحريق الذي يموت بسبب الحريق في النار. كل هؤلاء والمرأة في حد النفاس والغريب يشملهم جميعا نوع التعذيب عند الموت. اللي ببطنه هذا يقعد مدة طويلة حتى يطلب الموت. بالمناسبة بعض الشيء مبطون ومبطون ومطعون، يمكن شوية يذكر بعض الناس قصة مشاهدة على ان المبطون قد يتمنى الموت. شخص كان له اخ اصيب ببطنه وعجز عن دوائه، فكان لا يستطيع ان يغادره، اذا احتاج ان يبادر مكان يحمله على بعير معه وينزل معه كما يحط المتاع ويشيله. فنزل به منزلا وهو لا يستطيع ان يتحرك، ووضعه في ظل شجرة وحلب له في اناء وجعله قريبا منه، وذهب هو لحاجته. فجاء ثعبان ورأى الحليب فجاء وشرب منه، ثم رأى الرجل يريد ان يذهب الى الثعبان فبخ الثعبان في الحليب من سمه، وذهب الثعبان عنه. فلشدة آلامه أراد أن يشرب الحليب بما فيه ليريح أخاه من عنائه، فشرب. فلما شرب انطلقت بطنه بأشياء ما كان يتصورها ولا يعهدها، وإذا به ينهض قائما. فجاء أخوه يطلبه، فإذا به من هناك نادى: وين؟ ما شفت واحد كان مريض هنا؟ قال: شفته، تعال. أنت أخي؟ ماذا حدث بك؟ قص عليه القصة. بكى أخوه: هل أتضايق منك؟ بكى فرحا وأسفا على ما كان يحسه أخوه. هذا يشرب سم الثعبان ليش؟ لأنه وجد عناء وآلاما وثقلا والمنة أثقل من هذا كله، أراد أن يتخلص من الحياة بالكلية. إذن قوله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأصناف كذلك الغريق حينما يعاين الموت بعينيه وهو في حسه ويموت وهو صاحي كما يقول مفتح العينين، والذي في النار عياذا بالله. هنا كنت أتوقع سؤال أجيب لكم هو قبل ما تجيبوه. حوادث السيارات الأيام دي ممكن ندخلها تحت صنف من هذه الأصناف ولا ما تدخل؟ ها؟ جاء في بعض الروايات أو في بعض الأصناف: من وقصته دابته، الشخص اللي يسقط عن دابته فيموت شهيد. ما نعتبر السيارة دابة؟ ولا نعتبرها من باب الحريق؟ ولا من باب الهدم، سيارة طاحت على سيارة وانقلبت عليها؟ ولا نعتبرها ممن يشاهد الموت بعينه ايضا؟ نقول ان فضل الله واسع، وهؤلاء ما لم يتسببوا او يفرطوا، فنرجو الله لهم سبحانه وتعالى ان يشملهم برحمته وعنايته. نرجع الى الحديث مرة اخرى على نسقه واسلوبه صلى الله عليه وسلم. قال: الشهداء خمسة، وقال مطعون ومبطون وغريق ومهدوم وعيش وحريق، والشهيد في سبيل الله. ما لاحظتم شيء؟ ها؟ ايش الزيادة؟ اعادة الوصف: والشهيد في سبيل الله. كان يمكن يقول ايش؟ والذي في سبيل الله، مطعون مبطون وفي سبيل الله، ولا لا؟ وقتيل في سبيل الله. او كان يقول: المطعون شهيد والمبطون شهيد والهدم شهيد في سبيل الله، ولكن اعاد كلمة الشهيد في خصوص من كان في سبيل الله. يبقى لها خصوصية ولا لا؟ تاخذوا في القرآن الكريم: واطيعوا الله وايش؟ واطيعوا الرسول، واطيعوا الله واطيعوا الرسول، و فين اطيعوا؟ ما فيها اطيعوا؟ احنا عندنا ثلاث: الله ورسوله واولو الامر، كده ولا؟ وجبت طاعتهم، جاء بفعل الطاعة: وأطيعوا الله، ومع الرسول: وأطيعوا الرسول، ومع أولي الأمر: وأطيعوا أولي الأمر، ولا وأولي الأمر حاكر محمولة على ما قبلها. كده ولا لا؟ اذا هل طاعة اولي الامر تتعادل وتتساوى مع طاعة الله ورسوله؟ ها، هي تبع. ولذا نطيع اولاة الامر ما دامت في طاعة الله ورسوله، اما اذا كانت في معصية الله لهم طاعة؟ لا، لو جاءت واطيعوا اولي الامر اطعناهم مطلقا، لكن لا، واولي الامر، اولو الامر تبع لله ولرسوله. اذا اعادة الفعل وعدم اعادته لها تأثير. فقال الشهداء خمسة وذكر لنا اربعة اصناف، ثم اعاد لفظ الشهادة مع في سبيل الله. ثم حقيقة الشهداء ايش؟ الذين هم في سبيل الله. اذا هؤلاء ماذا؟ ملحقون باولئك، ملحقون لهم او ملحقون بهم في اي شيء؟ هذا التقسيم الذي اشرنا اليه عند العلماء ثلاثي. يقول العلماء الشهداء ثلاثة اقسام: شهيد الدنيا والاخرة، شهيد الاخرة فقط، شهيد الدنيا فقط. اما شهيد الدنيا فقط فالذي يقتل في المعركة لكنه لا لإعلاء كلمة الله، قاتل شجاعة، قاتل حمية، قاتل لغنيمة، قاتل لبغينة على العدو، يبقى هذا قاتل في سبيل الله. قتل في المعركة ولا لا؟ قتل فيها، يبقى هذا شهيد عندنا، وإذا جاء يوم القيامة قد أخذ حقه. وشهيد الآخرة فقط، هؤلاء الأربعة، وشهيد الدنيا والآخرة الذي يقتله المشركون في قتال المسلمين. والفرق في الدنيا عمليا ما هو؟ شهيد الدنيا والآخرة وهو قتيل المعركة لا يغسل، لا يصلى عليه او في الصلاة خلاف، ويدفن في ارض المعركة لا ينقل، يبقى هذه خصائص من؟ شهيد المعركة وهو شهيد الدنيا والاخرة، ويبعث يوم القيامة بدمه شهيدا له، وهم الذين قال الله فيهم احياء عند ربهم يرزقون. ثم هذا جماعة ولا؟ اما شهيد الاخرة فقط فهؤلاء الاربعة. وكذلك من جرح في ارض الميدان ونقل وعاش ثم مات فهو شهيد الاخرة فقط، لاننا نغسله ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. وهؤلاء الاربعة او الخمسة او العشرين شهداء الاخرة فقط، نعاملهم معاملة الموتى العاديين، نغسل من يمكن نغسله من غريق او مبطون، ونصلي على من امكن ان نصلي عليه، وندفنه في مقابر المسلمين، فهو شهيد الاخرة، يعني في الاخرة له اجر الشهداء، او يعامله الله معاملة الشهداء. وعلى هذا الشهداء خمسة على سبيل الاجمال، وحقيقة الشهيد هو الشهيد في سبيل الله، من وصفهم الله سبحانه وتعالى بانهم احياء عنده يرزقون، ومن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ارواحهم في حواصل طيور خضر يرتعون في الجنة الى يوم الساعة. فعلى هذا الشهداء خمسة، الاربعة المذكورين او كل من عدا قتيل المعركة فهم ملحقون بالشهداء، اي في الاخرة لهم اجر الشهداء، اما في الدنيا فنعاملهم معاملة الموتى العاديين. واولئك اصحاب المعركة، من مات في المعركة او نقل ولم يعش فانه ايضا من شهداء المعركة، وهم الشهداء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين القرآن وبينت السنة وبين الواقع انهم احياء عند ربهم. وتلك الحياة الحقة او حياة برزخية حقا. ولقد حدث وفي المدينة المنورة احداث عجيبة في عهد معاوية. اراد ان يجري القناة التي بقيت اثارها في سفح احد سمونها قناة معاوية، فمرت بارض المعركة فكشفت بعض الشهداء ومنهم جابر عبد الله ابو جابر. فقيل لجابر ادرك اباك، فجاء ووجد الشهداء على ما هم عليه كأنهم دفنوا بالأمس، ونقلوا منهم من جاء به إلى البقيع، ومنهم من رفع عن بطن الوادي ودفنوا في تلك البقعة المرتفعة. وكذلك سمعت من شخص يعمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة أحد يقول: مات لنا طفل فاستثقلنا ان نأتي به الى الحرم والى البقية، قمنا بتجهيزه عندنا وقلنا ندفنه هنا بجوار مقبرة الشهداء، بجوارها ما هو بداخل. يقول: اخذنا نحفر واذا بالشخص الذي يحفر بالمسحات يقابله الدم في وجهه، فالقى المسحات واخذ بيده فاذا فخذ انسان، فيأتي بخرقة ويعصب الدم ويريد التراب ويتركه في مكانه. اذا احياء عند ربه. فشهيد المعركة فضله لا يعلمه الا الله. هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله الى ايش؟ ها؟ ايوه، ذلكم خير لكم ان كنتم ايش؟ يغفر لكم. بين سبحانه فضل الشهداء والحياة الحقيقية والتجارة مع الله انها الجهاد في سبيل الله. اذا هذا الشهيد هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي انهم شهداء وان عند ربه. وقد جاءت الاحاديث في فضل الجهاد والرباط في سبيل الله وتزويد او تجهيز الغازي او الى اخره. يكفي روحة في سبيل الله او غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. رباط ساعة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، الى غير ذلك من الايات او الاحاديث الدالة على فضل الشهداء. ويهمنا في هذا الحديث مرة اخرى الاطار العام لهذه المسائل. نأتي تتمة الحديث ثم نرجع الى اوله لنعقب عليه ان شاء الله. بين اولا القضية الاولى غصن شوك، القضية الثانية ايش؟ الشهداء الخمسة. ثم قال نعم، وقال لو يعلم الناس لو ناسوا. نعم، ما في النداء اي الاذان والصف الاول في الجماعة. نعم، ثم لم يجدوا الا ان يستغنوا عليه ما استغنوا، ثم لم يجدوا بينهم مجال ولا يمكن الوصول الى الاذان ولا الوصول الى مكان في الصف الاول الا ان يعملوا الجرعة ويستهموا لاستهموا. يبقى ايش اللي في الاذان والصف الاول اللي نتزاحم عليه ونعمل جرعة؟ مين اللي يفوز بالاذان ومين اللي يفوز بمكان في الصف الاول؟ يبقى لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول من ايش؟ من اجر وخير وفضل الى اخره. اذا فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد مطلق الجماعة فقط ولا المبادرة الى الصف الاول؟ نعم. ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير التبكير للصلوات الخمس قبل ما يؤذن تكون في المسجد. يقولون سعيد بن مسيب هذا 40 سنة ما اذن اذان لفريضة الا وهو في المسجد، ما هو ينتظر حتى يؤذن وبعدين يجرب يقوم بعدين يجي، لا. وفي وقعة الحرة وتعطل الاذان في المسجد النبوي 3 ايام ما ترك المجيء الى المسجد، وقد جاء عنه في الصحيح انه جاء الى المسجد وليس هناك اذان، وعند الوقت سمع الاذان من داخل الحجرة النبوية. يذكر ذلك علماء العقيدة في كرامات الاولياء، فما كان يترك المسجد وما كان ينتظر حتى يؤذن، ما دخل وقت للصلاة ونودي لها الا وهو في المسجد. فلو علمتم ما في التهجير والتبكير اليها من اجر لايش لاستبقتم مسابقة عليها. نعم. هذا محل الترجمة في اول العنوان هناك ما جاء في العتمة والصبح. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وفي بعض الروايات على الركب والمناكب. مريض مش قادر يتحرك لكن يحبس. لو يعلم ما في العتمة والصبح من اجر وفضل ولم يستطع ان يأتي الا حبوا على ركبه وعلى مناكبه لحبى حتى يأتي الى الجماعة. يبقى فضل صلاة الجماعة مجرد فضيلة ولا اكد ما يكون وجوب الحرص عليها؟ اذا هذه الاصناف او الابواب التي اندرجت في هذا الحديث. نرجع الى دورة العلماء حول هذا الحديث، ما هي العلاقة بين غصن شوك وشهداء ونداء وصف اول وعشاء وفجر؟ لقد تكلف كثير من الناس الربط بين هذه الاصناف، وقال ابن دقيق العيد لقد تكلف الناس اشياء كثيرة ولا حاجة الى هذا التكلف، نحن يهمنا كل صنف على حدة. ولكن نجد بين اول الحديث واخره رابطة قوية جدا لا تحتاج الى تكلف. العتمة والصبح يأتوها الناس في الظلام ولا في النور؟ كان فيه كهرباء؟ ها؟ يأتونها حبوة. اللي يبغى يحبو هذا يحبو على ايش؟ على الارض؟ الشوك. الشوك اللي يحبو هذا اللي يمشي الى العشاء والصبح في الظلام نبع له الاشواك والعراقيل في طريقه ولا نميز وننظف له الطريق؟ ها؟ يبقى رأيتم المناسبة بين اول الحديث واخر ولا لا؟ ها؟ اذا الرجل الذي ازال غصن الشوك عن الطريق وممن يسلك الطريق السالك الى العتمة والصبح في ارتباط ولا لا يا جماعة؟ اذا فين البلدية؟ مهمة البلدية تنظف الطرقات للمساجد، تزيل الحفر، تزيل الاتربة والاخشاب، وعلى اصحاب العمائر الا يشغلوا الطريق يعيق المصلين. ولقد شهدت من 4 سنوات في منطقة عندنا علم الله وفي رمضان وان الناس يعجزون ان يجتازوا الطريقة، لا من الاليات التي ترفع ولا من بقايا الاتربة والاخشاب الملقاة في الارض. حتى اني لو اكلم المقاول الا تخاف الله يقول ما لي شغل. انظروا يا اخوان، غصن شوك في طريق يأتون اليها ولو حبوا. هؤلاء الذين يدبون اولئك الشيوخ والعجائز وهم اكثر من يأتي الى العتمة والصبح، نمهد لهم الطريق ولا نبع لهم الاسواق والمسامير؟ ولقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم وبين لنا وربط هذا العمل بشعب الايمان، اماطة الاذى. حتى نص الفقهاء قشر البطيخ في الطريق اذى، الذين يرقون الغمايم في الطريق، يسلطون المياه في الطريق، اليس هذا كله من اذى؟ يجي وقف السيارة على فم الطريق، العجائز والحريم ما يعرفوش يتعدوا ولا يروحوا ولا يجوا، اليس هذا اذى في الطريق؟ هذا الحديث وحده يكفي لدارس بلديات الدنيا وما يلزمهم من تعبيد الطرق وتأمينها للمشاة وتيسيرها للمصلين، وكذلك حول المسجد يجب ان تكون العناية به بالغة حتى لا يجد الناس عناء ولا مضايقات. اذا الان وجدنا ربطا بين اول الحديث واخر، موجود ولا لا يا جماعة؟ ناتي الى الوسط. يمكن من بعض ما قاله بعض العلماء، قالوا اذا كان المولى سبحانه شكر لمن ازال غصن شوك عن الطريق، ماذا يفعل للشهيد في سبيل الله؟ اذا كان ازالة غصن شوك جعل المولى يشكر لمن ازاله، يمكن نقدر نقول اولئك الاصناف الخمسة يحتاجون الى يد مد المساعدة ام لا؟ فمن مد يد المساعدة لمبطون لمطعون لغريق لحريق لهدم، الله يتركه؟ تبقى دي مناسبة ولا يا جماعة؟ والله كأنها مناسبة. ازالة غصن الشوك من الطريق تخفيف اذى عن الماشي، معافى وسليم، والله يشكر له. طيب واللي مد يده لا لازالة غصن بل لتخفيف الام، اذا نبشر الاطباء ولا لا يا جماعة؟ من ساعد مبطون، هذا رجل والله مناسبة طيبة يا جماعة ولا لا؟ انسان ازال غصن شوك من الطريق عن الناس، يعني دفع عنهم الاذى. طيب والمرضى هؤلاء والخمسة الشهداء هؤلاء، الذي يساعدهم والذي يخفف آلامهم ألا يشكر الله له؟ لقد جاء في الحديث يا عبدي مرضت فلم تعدني، يا ربي كيف أعودك وكيف تمرض وأنت رب العالمين؟ نعم، مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدتني عنده، إذا طعن عبدي فلان لو خففت عنه لشكرت لك. ولا ما انتم موافقين يا جماعة؟ بكيفكم، اللي ما يوافق بكيفه، هذا اللي يظهر لنا. او ان الحديث جمع بين طرفي الخير، ادناه اماطة غصن شوك واعلاه الشهادة في سبيل الله والكل يشكر الله له. لما اعتقد الاولى ما هي بطالة. على كل يهمنا من ايراد مالك رحمه الله هذا الحديث على هذا القدر، وقد اورده البخاري واورده مسلم، اورده البخاري في باب الاذان، واورده في باب الصف الاول، واورده في باب الجهاد والسير، كل ذلك منهم من يزيد ومنهم من ينقص، والاصناف اوصلوها الى 12 الى 20. يهمنا ربط هذا المعنى بتبويب مالك فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، ليست مجرد فضيلة فقط، بل هذا هو البيان. اولا فرق ما بيننا وبين المنافقين، ثانيا لو يعلمون ما في العشاء ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. اذا نرجع مرة اخرى ونؤكد على وجوب حضور الجماعة الا من عذر، وبالله تعالى التوفيق.